من المشتاق واسأل دمعتي العين ومن ظهري أبد مو شايف حسين تسمحوا لي يا أطفالي أريد أدور عن حبيبي من طروح وين أنا المعتاد في كل يوم أشوفه ثلاث مرات أضم روح العطوفة صعوب هاليوم بس مرة وأعوفة أظن يحتاج لي يشرح ظروفة لكن هالما أرمومن الرواية أني أبعد للشكاية يا أطفال بخبر من البداية وماضي تصبح الهال قصة نهاية اجت تمشي وتتعثر فيها الليل تشم ريحة أخوها والدمع وأول ما لفت يم صدر سئلت يا خويا الله الله اش سوت الخير ولا صح الخبر هل كان بنهار ولا صح الخبر هل كان بنهار اخويا بلا دفن مرمي بلا وعاء أخويا من دفن بس ما هو برمال أظن دفنه ما يبرم إلى أحجار أظن دفنه ما يبرم إلى أحجار ولا صاح الخبر خويا بلا رغام بقى عارب جراحة على الثرينا أخويا اللي انسلب ما لكن تستره جروح حاول اسعى منه قال حسين وحده ما لنا صير حين يصرخ هذا عبد الله أشوفه ياه منيت ما يرضى لكن مؤمن ثغر يا ناس كنا منا حريت جراح لن منا فضخة والراس حتى فوق الرمح يرفع. لا تقولوا حسين لا تقولوا حسين خائم ماكو بيده حسين مو فضة وذهب خاتم يريده حسين من يرحل إلى الله بنشيده يصنع الخاتم من دماه وريده. لا تقولوا حسين قلبه من جرح من سهم كاهل حسين من حسين وزع قلبه يا ناس بيني وبين ابو فاضل. لا تقولوا حسين قلبه من جرح من سهم كاهل حسين وزع قلبه يا ناس بيني وبين ابو فاضل. قال لي خل قلبي وياش تسكن ابنا تسكن ابنا افضل ارامل لن مثلي قلبه ما يموت رغم طعنه والمقاتل. قالي للعباس خديقه قالي للعباس خديق قلبي بيمينش لو يقطعوها فلا تحوفه بسنينش لو تحار انت بعد تجروح جسمك خلى من قبل سم خويا في عينك. وعباسا صعوب حالة والله يا شيعة ولا يكفي شرح الوديعة ما ظنت أخوات شوفا عرمية على صدرها رضيعة. صعب حالة والله يا شيعة ولا يكفي شرح الوديعة ما ظنت أخوها تشوفها رمية على صدرها رضيعة. منه يقدر يشرح أمره من سهم قلبه لنا أحرار. والله كل من صاغ مقتل أول الناس صاغ عذرا انتحار المقابل والأشعار ولا حد يوقف الذي صار. وكل من تصيب إلى للأذكار إلى الزهر يبدأ بالأعدار. هاللي عجزت عنا زينب والله عنا الناعي يتعب منه مثلاتك تعذب منه مثلاتك تسلب منه مثلاتك تسلب. هاللي عجزت عنا زينب والله عنا الناعي يتعب منه مثلاتك تعذب منه مثلاتك تسلل. صعب حال والله يا شيعة ولا يكفي شرح الوديعة ما ظنت أخوها تشوفها رمي على صدر رضيعة. إيه رمي على على صدر رضيعة منه يقدر يشرح أمره من سهم قلبه نحرى والله كل من صاغ مقتل أول الناس صاغ عذرا تحار المقاتل والأشعار ولا حد يوقف اللي دي صار وكل من تصعد دليل اذكار الى الزهر يبدا بالاعدار هاللي عجزت عنا زينب والله عنا الناعي يتعب منه مثلا تكتي عذاب منه مثلا تكتي سلب منه مثلا تكتي سلب وحسينا لكن حق المشرعة ويا البتول مروعة يكفينا اسمك نسمع حق نبجي لو ناعي نعه لكن حق المشرعة ويا البتول مروعة يكفينا اسمك نسمع حق نبجي لو ناعي نعى اسمك ما هو أربع حروف اسمك دلالة بها الظروف اسمك بدأ كعبة حزن من حول شيعتكم تطوف من حول شيعتكم الله أكبر يا حسين يا كعبة بين القبلتين يلنحن مه يلنحن عاد ذكرى الجبين صرخة ظل مر السنين ما ننسى لك يا الولي وسط القلب يا ابو علي مو بس لسهلنا بكربلة كلنا إلينا انت الولي كلنا إلينا انت الولي كلنا إلينا انت الولي اسمك ما هو أربع حروف اسمك دلالة بها الظروف اسمك بدا كعبة حزن من حول شيعتكم تطوب لكن حق المشرعة ويا البتول مروعة يكفينا اسمك نسمع حق نبجي لو ناعي نعى اسمك ما هو أربع حروف اسمك دلالة بها الظروف اسمك بدا كعبة حزن من حول شيعتكم تطوب من حول شيعتكم تطوب من حول شيعتكم تطوب غيرة الله غضبه قتلوا صبط النبي غيرة الله هو النداء يعتلي وحسينا والنداء يعتلي والنداء